لا يبع أحدكم على بيع أخيه، فكيف يكون هذا البيع؟ وضح لنا. هذا البيع يا إخوة محرم، وهو فاسد لو تم على بهذه الصورة. صورة ذلك أن يشتري إنسان سلعة من آخر، مثلا يشتريها بعشرة، ويأتي طرف آخر ويقول أنا أبيعك أحسن منها بهذا الثمن بعشرة، أو أبيعك مثلها بتسعة. هذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا محرم وباطل وفاسد لو تم على هذه الصورة، لأن فيه يعني إثارة العداوة بين المسلمين، وفيه ظلم الآخرين، وفيه التعدي، والإسلام لا يقر هذا. الإسلام لا يقر المفسدة على المسلمين، لأن الإسلام قائم على جلب المصالح ودرع المفاسد، وبيع الرجل على بيع أخيه مفسدة، بل يترتب عليه مفاسد. نعم. ما حكم لبس الإحرام من الفندق بدون انعقاد النية؟ يجوز لبس الإحرام من الفندق، يجوز، والأفضل أن تعقد النية من الميقات، هذا الأفضل والأكمل. إذا حذيت الميقات ولو عقدت النية من الفندق جاز، لكن الأفضل من الميقات. نعم. هل الأفضل للمسافر أن يؤدي سنن الرواتب أم يسقطها؟ لا، المسافر لا يؤدي سنن الرواتب، السنة أنه لا يصلي سنن الرواتب إلا الوتر وركعتي الفجر، أما بقية الرواتب لا تصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها في السفر، ولا يحافظ إلا على ركعتي الفجر والوتر. نعم. ما حكم غناء النساء في المناسبات وكلهم نساء؟ إذا كان كلهم نساء ولا يسمع أصوات النساء رجال أجانب، وليس في ذلك مزامير، ولا في ذلك يعني أمور يعني طرب أو من هذا القبيل، فلا بأس إن شاء الله. إذا كان للنساء يعني رقص ودف وفي مناسبات، هذا جائز للنساء، لكن إذا صاحبه مزامير أو صاحبه مثلا أغاني ماجنة أو كان رجال أجانب يسمعون ما يصدر من النساء ويعني يدعو إلى الإثارة، هذا لا يجوز. نعم. من دخل الإسلام وهو كبير ولم يختتن، فهل يختتن الآن؟ نعم، المشروع أن يختن، لأن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن التسعين، إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن التسعين، فالختان كثير من العلماء يقول واجب على الرجال المسلمين يختتن حتى ولو كان كبير. نعم، أو يختن. نعم. ما حكم الاستمناء عند الضرورة باليد؟ الاستمناء محرم بنص القرآن، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم أكملوا حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، بس في حالتين فقط. فالاستمناء محرم بنص هذه الآية، لكن قال أو ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال إذا غلب على ظنه أنه سيقع في الحرام، فيعني المصدر إلى الخروج من هذا الغلبة الظن والوقوع في المحرم الزنا، قال يعني لولا له أن يعمل العادة السرية، وإن كان لأنها كالضرورة، هنا صارت ضرورة وإلا هي محرمة من حيث الجملة. ثم الأطباء قالوا إن الاستمناء يضر بالصحة، هكذا قال الأطباء، فكل أمر نهى الشرع عنه ففيه مفسدة أو مفاسد. نعم. ما حكم تشقير الحواجب دون النمص أي صبغهم؟ هذه مختلف فيها بين أهل العلم المعاصرين، إذا كان المقصود منها الزينة للمرأة وليست يعني تشكل مادة على الشعر تمنع وصول الماء إلى الشعر الوضوء أو الغسل من الجنابة فهذا لا بأس، لأن النساء مطلوب منهن الزينة لأزواجهن أو مع النساء، فإذا كان القصد منها الزينة، زينة المرأة لزوجها أو مع النساء، ولا تشكل طبقة عازلة طبقة يعني بلاستيكية تمنع وصول الماء إلى الشعر فلا بأس إن شاء الله، لأن المرأة ما يعني مطلوب منها الجمال. أما إذا كان إذا لم يكن كذلك فلا يجوز، لأن فيه تغيير لخلق الله عز وجل. نعم. زوج ابنتي متوفي هل أعتمر عنه؟ نعم إذا أحببت أن تعتمر عنه، نعم إذا كان مسلم يجوز أن تعتمر عنه. نعم. بعد أن أتوضأ وأدخل في الصلاة أشعر بأن شيئا خرج مني، ماذا أفعل؟ يا إخوان اسمعوا اسمعوا، هذا الأمر قد يكون وسيلة إلى الوسواس وإدخال الوساوس على الإنسان بكثرة ويفسد عليه صلاته. إذا كنت تشك شك يعني إذا كنت شاك هل خرج منك شيء أو لم يخرج منك شيء، فالأصل الطهارة، والطهارة متيقنة واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فأنت على طهارة. هذا إذا كان شك، لكن إذا كان يقين أنه خرج منك شيء فأنت تخرج وتطهر، توضأ وتنضح المكان، تغسله إذا كان أصاب البدن أو الملابس الداخلية، هذا إذا كان يقين. أما إذا كانت القضية قضية شك فهذا لا ينظر إليها. ثم أيضا إذا كان الشك بعد الخروج من العبادة من الصلاة مثلا كذلك لا ينظر إليه، لا ينظر إليه أصلا. وإذا كثر أيضا كثرة الشكوك لا ينظر إليها أيضا. والشاعر يقول ونعم الشك بعد الفعل لا يعتبر، والشك بعد الفعل لا يعتبر بعد ما تخرج من العبادة، والشك بعد الفعل لا يعتبر كذا إذا الشكوك تكثر، إذا تكثر الشكوك لا تعتبر أيضا. نعم. إذا كانت العين المرهونة سيارة فهل تركب بنفقة الوقود والزيوت؟ لا، هذه ليست نفقة، هذه استهلاك للرهن. لكن المقصود بالنفقة ما يحتاج إلى نفقة ويهلك لو لم ينفق عليه، ولا يحتاج يعني الذي يحتاج إلى النفقة لا يحتاج إلى استئذان الراهن ولا يحتاج إلى إذنه، يعني ينفق عليه حتى لو لم يأذن. لكن السيارة لا تحتاج إلى هذا كله، بل يعني العمل على السيارة وجعل البترول فيها أو الزيت هذا استهلاك للرهن، استهلاك للرهن فلا يدخل في هذا. نعم. هل يجوز أن أعمل عمرة عن والدي من هنا أم يجب أن أرجع إلى بلدي؟ لا، يجوز أن تعمل عمرة من هنا إن شاء الله، يجوز أن تعمل عمرة من هنا. نعم. ما المدة من الأيام التي يطلق عليها لفظ السفر؟ كيف هذا؟ لا يعني قصد الأخ السائل يعني إذا قام في بلد، يعني هو مسافر مثلا وأقام في المدينة هنا أيام، هذا قصد المسافر. العلماء يقولون هذه مسألة فيها خلاف كثير طويل، لكن يعني كثير من العلماء يقول إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فالأحوط له أن يتم الصلاة. فمثلا نوى الإقامة 5 أيام 6 أيام 7 أيام إلى آخره، الأحوط أن يتم. لكن إذا كانت الإقامة 4 أيام فما دون فالأفضل له القصر، الأفضل له أن يقصر الصلاة الرباعية 2 ركعة في وقتها، والمغرب والفجر لا تقصران، إلا إذا صلى مع إمام مقيم فإنه يتم تبعا له، يتم تبعا للإمام المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. ما حكم وجود المجسمات داخل المنزل مثل لعب الأطفال؟ مجسمات الصور لا تجوز، محرمة، لكن بعض أهل العلم استثنى ما يكون لعبة للأطفال، لأن الأطفال غير مكلفين، فإذا كانوا يحتاجون إلى هذه اللعبة المجسمة الأطفال فلا بأس بها، والأفضل والأولى أن يعني يتخذ طريق أو يعني يبحث عن طريق أخرى غير الصور المجسمة للأطفال، لأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة، ولأن الأطفال إذا تعودوا على هذه الصور المجسمة قد ينشؤون عليها. لكن لو أراد يعني لو أراد أن يجعل صور للأطفال مجسمة للأطفال كاللعب لا بأس، لأن عائشة رضي الله عنها روت حديث أن الصحابة كانوا يجعلون يعني يجعلون لعب على هيئة صور للأطفال من الصوف وهذا وإن كان لا يشبه الصور المجسمة الموجودة الآن لكنه يعني قد يكون قريب من هذا الأمر. نعم. أنا سائق دراجة نارية وأحمل بعض النساء خلفي. سائل السؤال تخذ يا ما. نعم. أنا سائق دراجة نارية وأحمل النساء خلف ظهري بحاجز بسيط، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان في حاجز ولا يعني لا ما يحصل يعني بعض ما بعض المحظور من تحرك الشهوة أو الملامسة فلا بأس إن شاء الله. إذا كان لأن في بعض الدول معروفة فيها هذه المواصلات، فإذا كانت المرأة لا يلامس يعني جسمها جسم السائق سائق الدراجة وأيضا يعني انتفى المحظور من التحرك يعني تحرك الجنسي فلا بأس إن شاء الله. نعم. ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة في غير ميعاد الحيض وقد يكون السبب مشقة السفر؟ هذا لا يمنع، لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام ولا يمنع الطواف. الذي يمنع الطواف ويمنع الصلاة هو الحيض والنفاس فقط، أما غيره من الدماء فلا يمنع لأنه مرض، لكنها تحفظ، تحفظ إذا أرادت أن تصلي أو تطوف تتوضأ وتتحفظ. نعم. إذا كانت مدة إقامتي في السفر أكثر من 4 أيام فهل أصلي السنن الرواتب؟ نعم، إذا أتميت تصلي السنن الرواتب، إذا كنت تتم تصلي السنن الرواتب. ما حكم ضرب الدف للرجال في المناسبات؟ لا، هذا غير مشروع. ضرب الدف للرجال في المناسبات غير مشروع، يشرع للنساء دون الرجال. نعم. يا إخوان ديننا، انتبهوا يا إخوان، ديننا توقيفي، توقيفي. بعض الناس الذين لا يعرفون يعني النصوص الشرعية وليست عندهم يعني معرفة لما أحكام هذا الدين يقول الله يعني إذا أفتى مفتي في مثل هذه الأمور يقول هذا تشدد. هذا ديننا توقيفي، ما في تشدد وغير تشدد. إذا كان في دليل يدل على هذا العمل فنعم على إباحته، إذا لم يجد دليل فالأصل في العبادة الحظر، الأصل في العبادة الحظر، والأصل في الفروج أيضا الحظر. المعاملات الأصل فيها الإباحة للحاجة، لكن العبادات الأصل فيها الحظر، لا يمكن أن يعمل فيها إلا بدليل. نعم. أنا أعجمي لا أقرأ العربية، هل يمكنني أن أحمل كتابا فيه أذكار العمرة وهو مكتوب بالأحرف الأعجمية وأقرأ منه؟ نعم، إذا كان صاحب الكتاب موثوق يعني الذي دون في الكتاب يعني نصوص صحيحة، نصوص صحيحة وليس فيها يعني نصوص موضوعة ولا ضعيفة، نعم يجوز إن شاء الله باللغة التي تريدها التي تستطيع عليها، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وهل يمكنني أن أدعو بأدعية أحفظها دون التي وردت؟ إذا كان بمعنى التي وردت لا بأس، إذا كانت الأدعية التي تحفظها بمعنى ما ورد لا بأس، أما إذا كانت الأدعية التي تقولها إما أن معانيها فاسدة أو أن معانيها تخالف الشرع فلا تدعو بها، أدعو بما ورد. نعم. هل يمكنني مخاطبة امرأة أريد الزواج منها دون وجود محرم؟ لا، لا يجوز. الأجنبية يا إخوان اسمعوا، الأجنبية أجنبية منك حتى تعقد عليها النكاح، لكن لك أن تراها إذا كنت تريد يعني خطبتها، لك أن ترى منها الوجه والكفين، ثم إذا عقدت عليها صارت زوجة، لكن تحادثها وتتمتع بصوتها وتعمل مع وتتكلم معها الكلام الكثير هذا لا يجوز، لأنها أجنبية منك ومحرمة عليك. ما حكم المرور أمام المصلين؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز، بل فيه وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المرء بين يدي المصلي لوقف 40 سنة 40 يوم 40 إلى آخره. وورد في الحديث أنه إذا مر مار بين يدي المصلي فليدفعه المصلي، فإن لم يندفع فليقاتله فإنما هو شيطان، وهذا تهديد، فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز. نعم. ما حكم نقش الآيات والأحاديث النبوية على الخشب أو الحجر وبيعه وتعليقه في البيت؟ ما حكم نقش، أعد، ما حكم نقش الآيات والأحاديث النبوية على الخشب أو الحجر وبيعه وتعليقه في البيت؟ اسمعوا يا إخوان، العلماء يختلفون في مشروعية بيع المصحف، مع أن بيع المصحف ينتفع به القاري وينتفع به يعني غير القاري، فإذا كان العلماء اختلفوا في مشروعية بيع المصحف فغيره من هذه الأشياء المنحوتة من باب أولى عدم الجواز، لأنه لا يستفاد منها في هذه الحال. نعم، إذا عمل هذا العمل ليستفاد منها في المنزل فلا بأس، أما إذا كانت للزينة أو لغير ذلك فهذا لا يجوز، إن كان للاستفادة، للقراءة، للانتفاع بها، للتسبيح، لكذا لا بأس، للدعاء، لأن هذه عبادة. أما إذا كان للزينة أو القصد البيع واكتساب المال فهذا لا يجوز. نعم. هل يجوز رفع الصوت عند الطواف بالدعاء والبعض يردد خلفه؟ لا، هذا فيه يجوز يعني لا بأس، لكن فيه تشويش على الغير، وفيه عدم يعني وعدم أيضا عدم خشوع في الطواف، وعدم تأني، وعدم يعني تأمل في الطواف، فرفع الصوت يعني لا بأس أن يطوفوا مجموعات لكن بدون رفع صوت، على أساس أولا لا يتأذى بهم غيرهم، وثانيا حتى يحصل الخشوع والتدبر من الطائفين، وسواء كانوا هالمجموعة هذه أو من يطوف حولهم. نعم. ما حكم الإسبال في الثياب، وهل إذا كان الإمام مزبل هل يجوز الصلاة خلفه؟ الإسبال في الثياب محرم، لا يجوز، وفيه وعيد شديد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نزل ما عن الكعبين فهو في النار. أما الصلاة خلف الإمام المسبل فهي صحيحة، لكن هو يأثم على الإسبال، وإمامته صحيحة. نعم، والله نعم، يتعامل الناس بها الآن، يتعامل الناس بها الآن، ويقولون مع اختلاف النوع أو مع اختلاف الجنس، يتعامل بها الناس الآن ويقول هذا يعني لعله من من شراء العروض بالنقود، والله تعالى أعلم. الآن نكتفي بهذا القدر يا إخوان، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.